لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم ذكر بعض الضوابط المتعلقة بالتعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة، وقلنا أولا التثبت والتبين والحلم والرفق وعدم الطيش والإسراع، لأن التأني من الله والعجلة من الشيطان. وثانيا عدم استنكار توقع حصول شيء من أشراط الساعة إذا تعاقبت الإرهاقات والمقدمات التي جاءت بها الأخبار. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن الدجال وخفض فيه ورفع، أي عظم من شأنه وحقر أو خفض صوته ورفع بالكلام، ظنوا أنه في طائفة النخل، أنه قريب جدا منهم، وشكوا في ابن الطياد أنه هو الدجال، بل إن منهم من أقسم أنه هو الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مترقبا في ابن الطياد هل هو الدجال أم لا، حتى تبين أنه ليس هو، وأن الراجح كما ذكر بعض المحدثين أن ابن الطياد هو دجال من الدجاجلة. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهرت بعض العلامات على ابن الطياد لم يستعجل في نفي أنه الدجال، بل توقف حتى ينظر هل تكتمل بقية العلامات أم لا. وهذه قضية مهمة جدا، أنه تحدث أحيانا قضية فيقول بعض الناس هل هذه هي المقصودة من أشراط الساعة أم لا. إلا هناك بعض العلامات الموجودة في الواقع الحديث ينطبق عليها أو النص ينطبق عليها، فنقول إذن لا نستعجل، ننتظر حتى نرى هل تكتمل بقية العلامات أم لا، فلا نثبت ولا ننفي، وننتظر ونتمهل حتى نرى هل تكتمل بقية العلامات أم لا. وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عنه أنه لم يكن يستبعد أن يلقى عيسى بن مريم عليه السلام مثلا. وكذلك فإن من الضوابط أننا في التعامل مع أشراط الساعة لا نتكلف إيجادها بأعمال من عندنا، لأنها أمور كونية وقدرية واقع على محالة، وأننا غير مطالبين باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وتحقيقها في الواقع. فلو قال قائل كما ضربنا مثلا يحسن الفرات عن جبل من ذهب، هذا من أشراط الساعة الصغرى، هل نحن مطالبون بالتنقيب عن هذا الجبل واستخراجه ليتحقق هذا الشرط من الأشراط؟ الجواب كلا، لأن أشراط الساعة هي قضايا كونية قدرية ستقع لا محالة، لكن لسنا مطالبين نحن لسنا مطالبين بتحقيقها في الواقع، ولكننا مطالبين بالشريعة. وإذا نزل عيسى بن مريم يجب علينا أن نقاتل معه، وإذا ظهر الدجال يجب علينا أن نكذبه، وهكذا. إذن نحن مطالبون بالشريعة ولسنا مطالبين بتحقيق أشراط الساعة في الواقع. فلو واحد قال مثلا من أشراط الساعة أن يكثر المال وتفشو التجارة، هل نحن مطالبين بتكثير المال وإفشاء التجارة؟ لا، نحن نعمل ما فيه المصلحة لنا، فإن كانت المصلحة في توسيع التجارة وسعناها، وإن كانت المصلحة في تحصيل المال حصلناه. من أشراط الساعة مثلا خشوع القلم، يعني الكتابة يدخل فيها المطابع مثلا، هل نحن مطالبين بنشر المطابع في العالم وتكثير الطباعة في الكتب مثلا لمجرد تحقيق هذا الشرط لا، لسنا مطالبين بتحقيقها، لكن نفعل ما فيه المصلحة الشرعية. فإن كانت المصلحة الشرعية في طباعة ونشر الخير نشرناه، بغض النظر هل هو من أشراط الساعة أو ليس من أشراط الساعة. وكذلك من الضوابط أيضا أن يراعى الترتيب الزمني لتسلسل الأشراط. إذا وجد ترتيب معين دلت عليه نصوص الوحي الشريف، وعدم القطع في زمان أو ترتيب لا دليل عليه. يعني نجد في بعض النصوص الشرعية ذكر ترتيب معين للأشراط، يحدث كذا ثم كذا ثم كذا. طيب، نحن نؤمن بهذا الترتيب ونعتمده، ولكن هناك علامات لم يرد فيها ترتيب معين، فلا نستطيع أن نجزم بترتيب معين بغير دليل. بعض الناس حاولوا الجزم، قالوا معناه سيحدث كذا ثم كذا ثم كذا. ما هو الدليل على الجزم لهذا الترتيب؟ لا دليل. المسألة مسألة بحث علمي، يمكن أن يقول شخص مثلا فقد يحدث هذا ثم هذا ثم هذا، هذا ظن اجتهاد. لكن القطع بترتيب معين زمن لحدوثها وتسلسلها بدون دليل، لا، لا نفعل ذلك. ومن الضوابط في التعامل معها كذلك خامسا، أنه لا يؤثر ترقب أشراط الساعة سلبا على أداء واجب الوقت وتكاليف الشرع. وهذا الكلام سبق قبل قليل، إنما الآن عدنا صياغته. لا يؤثر، يجب أن لا يؤثر ترقب أشراط الساعة، يجب أن لا يؤثر ترقب أشراط الساعة على أداء واجب الوقت وتكاليف الشرع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يترقبون الأشراط ويؤمنون بها، لكن لم يهجروا التكاليف الشرعية، استمروا في الدعوة ونشر العلم وتحصيله والجهاد. وما قال الصحابة لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده ننتظر نزول عيسى ولا نجاهد. لماذا نجاهد ونفتح البلاد وعيسى سينزل ويفتحها؟ نحن نقعد ننتظر عيسى حتى يأتي يفتح البلاد؟ يقول هذا ضلال مبين. يجب علينا القيام بواجب الوقت سواء تحقق الشرط أو ما تحقق الشرط. إذن ترقبها لا يؤثر على واجب الوقت والتكاليف الشرع، فيجب أن نؤديها. بل كان تطبيق الصحابة بأشراط الساعة حافزا لهم على العمل وليس مسبقا للعمل. ولذلك بعض الناس الآن يشيعون أجواء التشاؤم، فيأتي واحد يقول في مجموعة من الناس والله قبل النزول قبل المهدي ما أظن يحصل شيء للمسلمين من التقدم والنصر. قبل المهدي ما نظن يصير في شيء مهم للمسلمين، لا نظن أنه تقوم قائمة المسلمين قبل المهدي. ما معنى هذا الكلام؟ تثبيط العاملين والمجاهدين والعلماء والدعاة وتثبيط المسلمين، ويقال لهم لا أمل لكم وستبقون في مؤخرة الأمم مهزومين مظلومين وانتظروا المهدي. هذا كلام سلبي جدا، كلام قاتل يحطم المعنويات ويحل العزائم ويثبط الهمم. هذا كلام خاطئ جدا. وإذا تلمس طالب العلم شيئا من ذلك يكون بينه وبين نفسه، أما يشيعه على الناس فهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال، بادروا. إذا استلقوا الأحداث الكبيرة واعملوا قبل أن تأتي أحداث ضخمة تشغلون بها عن العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل ويترقب الساعة. وقد خسف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم سبعا يخشى أن تكون الساعة، الحديث البخاري، سبعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، وفي رواية أنه أخطأ بدرع فأدرك بردائه، يعني من هول ما استشعره لما طال سطوف الشمس، خرج إلى المسجد مستعجلا يريد رداءه، فأخذ من خطأ درع زوجته، درع الزوجة، فأخطأ بدرع فأدرك بردائه، يعني لحقه إنسان بردائه وأعطاه إياه. فلو قال قائل عرفنا الآن أن ترقب الساعة لا يمنع من العمل، بل يجب أن نعمل قبل أن يأتي ما يشغلنا، فلماذا ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة قامت مع أنه في قبلها أمارات في هذا المصر؟ يعني أين الدجال وأين عيسى وأين يأجوج ومأجوج؟ والحديث يقول قام لما خسفت الشمس فزعا يخشى أن تكون الساعة. بعض العلماء أجابوا عن ذلك، قالوا لعل هذه الخطة وقعت قبل أن يخبر بالوحي عن بقية عن أشراط الساعة، لكن هذا مستبعد. لماذا؟ من يجيب؟ عيد السؤال. بعضهم قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطة لما خرج لما كسفت الشمس وخرج فزعا يظنها الساعة، قال بعض كيف يظن الساعة مع أن في قبلها أشراط الدجال ويأجوج مأجوج وعيسى، فكيف يظنها الساعة في قبل أشراط؟ فأجاب البعض لعله حدثت الحادثة هذه قبل أن يوحى إليه الأشراط. هذا مستبعد. لماذا؟ لأن كسوف الشمس حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، هذا في موت إبراهيم ابنه، السنة التي توفي فيها ابن إبراهيم. إذن ليس هذا هو السبب. ومختصر ما يمكن الإجابة به أنه خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، يعني أن هذا الكسوف مقدمة لقيام الساعة وتأتي أشياء أخرى، ومن شدة خوفه من ربه وحياة قلبه، يعني صاحب القلب الحي إذا جاء شيء يخدع، يعني يخشى أن يكون من غضب الله من عذاب الله، مثل لو جاءت ريح أو جاء غيم، أصحاب القلوب المتفلدة يقولون عادي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الغيم دخل وأقبل وأدبر وزعت وزعت ما يستطيع أن يعني يبقى ساكنا، قال ما يؤمنني أن يكون لي عذاب. لقد رأى قوم هذا الريح قالوا هذا عارض ممطرنا وصار في عذاب. فأصحاب القلوب الحية يتفاعلون مع مثل هذا ويخشون أن تكون الساعة أن يكون عذاب، فمن شدة حياة قلبه واتصاله بربه وخشيته من الله وترقب اليوم الآخر ظن فأسع مع أن قبلها أشراط. وكذلك من الملاحظات في التعامل مع أشراط الساعة ثابتا الانتباه إلى النسبية الزمانية عند الكلام عن اقتراب الساعة، لأن ما ورد في نصوص الوحيين من قرب قيام الساعة وظهور أماراتها لا يعني أنها ستقع غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم مثلا أو الشهر القادم، ليس بالضرورة أن يكون قريبا جدا بموازيننا نحن وأسابيعنا وشهورنا، فمن يدري لعل بيننا وبينها أمدا ولعلها أقرب مما نتصور. فالقبل الناس يتوقعون أشياء، يتوقع أن تكون الساعة كذا قبل كذا بعد كذا، لكن هذه الأشياء القرب، يعني لما نقول إن الساعة قريبة، فكلمة قريبة يعني القرب نسبي. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، وقرن بين السبابة والوسطى. وفي رواية: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى. صحيح أن الفارق يسير، الفارق يسير، لكن هذا اليسير كم هو؟ الآن مضى أكثر من 1400 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أشياء، قد أخبرنا عن أشياء تدل على قرب قيام الساعة، ومن ذلك هذا الحديث: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، وقرن بين السبابة والوسطى. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة، وهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. ومعنى ذلك أن القيامة تليه قطعا ما بين وبين القيامة نبي آخر. ومعنى الحديث أن بين بعثته وبين قيام الساعة شيء يسير كما بين الأسبوعين في الطول على أحد المعاني. وجاء في بعض الأحاديث: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني، سنده حسن. وفي حديث: بعثت في نسم الساعة، والنسم أول هروب الريح. ومعنى الحديث: بعثت حين ابتدأت وأقبلت أوائلها. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن صاحب القرن إسرافيل قد انتقم القرن، معناه من الأول ما كان ملتقم القرن وهو الصور الذي تنفق فيه، وحل جهازه، وعينه كوكبان ذريان متجهة نحو العرش ينتظر متى يؤمر. ما نفعل يا رسول الله؟ كونوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هو أخبرنا أن القضية اقتربت، وبعثتهم أول الأشراف، وصاحب القرن إسرافيل التقم القرن، يعني وضعه في قرنه الذي تنفخ فيه، والآن إسرافيل عيناه على العرش، وحل الجبهة كهيئة المستعد للنفخ، فهو ينتظر متى يؤمر بالنفخ. إذا المسألة قريبة، لكن هذا الفرض نسبي، فليس معناه لما قال الكلام أن بعد أسبوع أو شهر من الكلام الذي قال أنه ستقوم، وقد مضت هذه المدة ولم تقم الساعة. إذن القرب نسبي، لكن لا شك أننا الآن بالنسبة للساعة أقرب بكثير، أقرب مما كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وقد قال تعالى في القرآن: اقترب للناس حسابهم، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام مرة: وكان أصحابه جلوسا معه والشمس على فعيقعان، وهو جبل بمكة بعد العصر. هذا الكلام قيل بعد العصر. قال: ما أعماركم في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. ما أعماركم في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. إذا هو أخبرنا أنه بعث في نسم الساعة، والنسم هو ريح ضعيفة مبدأ الهب العاصفة، هي العاصفة لما تهب تبدأ بنسم، تبدأ بريح ضعيفة ثم تشتد. فقال: بعث في نسم الساعة. إذا هو الآن افتتح الأشراف، بعثته افتتحت الأشراف، واللي بقي من الدنيا قليل، لأنه قال لنا: ما أعماركم في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى، والكلام قيل بعد العصر. قال الحافظ: سند وحسن. وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. إذا الفترة الزمنية لهذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة كفترة ما بين العصر والمغرب بالنسبة لبقية النهار. قال ابن حجر: معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فإذا كان النهار مثلا طوله 12 ساعة فرضا، وبين العصر والمغرب ساعتين فرضا، فنحن 2 إلى 12 مثلا. والمراد بالتشبيه التقريب، يعني كما قال العلماء أن مدة عمر هذه الأمة بالنسبة للأمة السابقة الخمس، نحن الخمس. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا يدل على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء اليسير، لكن لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله عز وجل، ولم يجد فيه تحديد نصح سنده عن المعصوم حتى يقال إليه ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه، ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي. هذه الخرافة، أن ما بقي قليل جدا بالنسبة إلى الماضي. ومنه تعلم أن الحديث المنتشر عند العامة، عند العامة حتى يرون يعني بلهجة عامية لا تمس بطلع إلى الفقهاء، يقول تولفاني أو لا تولفاني. قلت: وش يعني تولفاني أو لا تولفاني؟ قال: يعني إنه ما تدركون 2000 سنة ولا ما تدركون 2000 سنة. هذا حديث بدوي لا حقيقة له ولا خلق له بالعلم. فإذا التحديدات، التحديد يقول 1500 ويقول 2000 كلها رجم بالغيب وتخرف وليس لها سند من الشريعة. وقد روى مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، قد آذنت يعني أعلمت بصرم يعني من القطاع والذهاب. الصحابي يقول خطب فيهم، يقول: الدنيا على وشك تنتهي، آذنت بصرم وولت حذاء يعني مسرعة، مسرعة في القطاع، ولم يبق منها طباب إلا طبابة كطبابة الإناء يتطابها صاحبها. إذن يقول اللي بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى كالبقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. لو شرب الجماعة من الإناء بقي شيء بسيط في الأخير، هو هذا اللي بقي من الدنيا. إذن هذا ضرب المثل للتقريب. بناء عليه نقول الساعة قريبة، ونحن في هذه الأمة آخر الأمم بالنسبة لما مضى عرفناه تقريبا كم، وما بقي قليل لكن، والساعة قريبة لكن القرب نسبي والقلة نسبية. سابعا، أنه لا يمكن إسقاط النصوص التي يتطرق إليها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها. إذا عندنا نص معين في أشراط الساعة وجاء واحد قال هذا ينطبق على حرب الخليج مثلا، نقول ما نستطيع أن نقول، لازم ننتظر حتى نرى هل هذا يقع بالكامل أم لا. فقد كان من هذه السلف رحمهم الله أنهم لا ينزلون أحاديث الفتن على واقع حاضر. أنتم تذكرون قبل أكثر من 10 سنين لما طارت الحرب، بعض الناس تذكر حديثا في سنن أبي داود تصالحون الروم صلحا آمنا فتقاتلون أنتم وإياهم عدوا من ورائكم فتنتصرون تغنمون. ثم يقوم رجل من النصارى يقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل المسلمين فيقول يقتله ثم تقع عنه. قال بعض هذا هو، قال بعضه في ذلك الوقت هذا هو. هذه فرضية، انتظر حتى نرى. بعض الكلام معروف كذبه من الأول، والشكوك والريبة واضحة في تفسير النص الذي يفسره بعض الناس. يعني يمكن نفس الكلام من أوله أحيانا، وأحيانا ما تستطيع أن تنسك الكلام من أوله، لكن لا تستطيع أن تجزم به أيضا، فتقول انتظر حتى تعرف هل حديث أبي داود هذا هو المقصود في هذه الحرب ولا لا. انتظر، فإذا وقع ما في الحديث كاملا قلنا هذا المقصود بالنص. أما أننا ننزل النص على الحدث وما عندنا صورة كاملة للحدث تنطبق على الصورة الكاملة الموجودة في النص، هذا غلط. وهذه المشكلة التي وقع فيها كثير من الكتاب وكثير من الناس، فتحات الإنترنت يأخذون نص في أشراف الساعة يقول هذا الحدث هو هذا المقصود بالحديث. لماذا تتسرع؟ انتظر، لا تنزل النص على الواقع حتى ترى بقية الحدث. ولذلك نلاحظ أن عامة شراح الحديث، لو مسكت أي كتاب أحاديث، شرح البخاري، شرح مسلم، شرح مسلم مثلا، تجد أن شراح الكتاب أفاضوا في شرحه في الأبواب المختلفة، يعني في الطهارة، في الصلاة، في النكاح، في الجهاد، في البيوع، في وصف الجنة والنار. لما يأتي الفصل أو الباب أو الكتاب الذي يتكلم عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة تجد أن شروح العلماء فيها قليل بالنسبة للأبواب الأخرى. ليه قليلة؟ بل إنهم أحيانا لا يكادون يذكرون إلا معاني المفردات، بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين اليوم الذين يسردون لك قصة طويلة في حديث واحد من شرط الساعة. وبمجرد ظهور بوادر لأحداث معينة سياسية أو عسكرية محلية أو عالمية تستجدهم الانفعالات وتستخفهم من هذه البدايات فيتكلمون مباشرة. بعض هؤلاء ربما يكون دافعهم نبيلا بقصد أن يقولوا للناس حال الله، شوفوا كيف الحديث انطبقت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لنا كلام طلع صحيح. ولكن هذا الكلام لو اتضح أن تفسيرهم للأحاديث خطأ بعد نهاية الحدث، ماذا ستكون ردة الفعل؟ سيئة على الناس. لما جاء هذا الرحمن قال انظروا هذا الحديث كيف انطبق في الحدث الفلاني والمعركة الفلانية، والناس تفاعلوا مثلا وقالوا سبحان الله، أيوة كل واحد أرسل بريد إلكتروني لصاحبه احري هذا. ثم اتضح ان الحديث بعد نهايه الحدث ما له علاقه ابدا بالحدث، لا علاقه للحديث بالحدث. ماذا سيكون شعور الناس الذين حمستهم واثرت فيهم وقلت لهم شو انظروا كيف الصادق المصدوق؟ ماذا ستكون النتيجه؟ هذا مثل ما يفعله بعض الناس في الاعجاز العلمي، ما يعرف الاعجاز العلمي للقران، يقول لك هذه الآية معناها كذا ومعناها كذا، وقد انطبقت واكتشف العالم الروسي فلان كذا، وقال العالم الألماني فلان كذا، والمختبر الفلاني قالوا كذا، وهذا هو. ولكن سبحان الله، سبحان الله، كيف هذا فعلا؟ كيف الآية هذه أخبرت عن شيء صرح الآن فعلا غيبه، كان غيب الأول والآن صرح سبحانه، والناس تتبع. ثم بعد مدة يقول علماء آخرون أن الاكتشاف هذا كان غلط وأن هذه الملاحظة غير صحيحة، وأطلع نظرية ثانية نتفق فيها الكلام الأول. ماذا سيكون وقع هذا على الناس الذين تفاعلوا على أن الآية هذه انطبقت في هذا الزمن؟ تفاعل سلبي. ولو في واحد كافر أسلم بناء عليها مثلا، بعدين صرح له لا أن هذا ما عرف. ولذلك لا بد من التأني في تنزيل النصوص على الواقع. في أشياء واضحة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال يفشو الجهل، فشل الجهل ولا لا؟ قال يفشو الزنا، فشل الزنا ولا لا؟ قال تفشو التجارة، فشل التجارة ولا لا؟ في أشياء واضحة. يكثر المال، كثر المال ولا لا؟ إذن ما هي القضية يا إخوان؟ في الأشياء الواضحة فعلا نقول آمنا وصدقنا قبل أن يقع الحدث وبعد ما وقع، ازددنا إيمانا بالحقيقة. بعد ما وقع ازددنا إيمانا لأننا رأينا كيف أن الشيء الذي أخبر به وقع فعلا وقع. لو جاء واحد قال لك في أحاديث الدجال أنه يصعد جبل أحد مثلا وينظر إلى المدينة ويقول لمن معه ترون هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. وقالت واحد من يعني سنوات ليست بعيدة ما كان المسجد النبوي كالقصر الأبيض، وما كان يرى أصلا من فوق الجبل، في حواجز نخل وأبنية. الآن مع التوسعة، مع التوسعة وأزيلت المباني وشيد البنيان الكبير الضخم للمسجد، وصار يرى من فوق الجبل فعلا كالقصر الأبيض. فقال واحد ترى اقتربت المنظر الذي تراه الدجال الآن موجود، قبل 20 سنة ما كان موجود مثلا. في شيء فعلا صحيح أنت ترى حقيقة النص واضح، ما هو يمكن ويمكن، لا واضح. لكن هناك نصوص أخرى، مثلا جاء في بعض الحديث نهي عن السكن في البصرة، وأنه إذا أراد أن يسكن في ضواحيها ولا يسكن في وسط البلد، قال سيكون فيها خصف وقلف ومدخل. جاء حد الحديث لواحد القلف هذه جيد يدخل فيه، هو هذا المخصف، هذا هو هذا الحديث كيف ينطبق؟ طيب لحظة، فيها مدخل يعني في مدخل، يعني سينسخ ناس درجة خنازير حصل فيها مسخ. انتظر لا تستعجل لنرى بقية العلامات حتى تكون انطبقت. إذا كلامنا هو عدم الاستعجال في تنزيل النصوص على الواقع في الأمور التي يتطرق إليها الاحتمال، وننتظر حتى تكتمل الأحداث. أما في الأمور الواضحة البينة كما قلنا في أشراط الساعة كفشو الزنا والتجارة وكثرة المال وفشو الجهل، فهذه أشياء واضحة جدا نراها ونؤمن بها ونزداد إيمانا لأنها وقعت كما أخبر. تطاول الحفاة العراء الشاء في البنيان، تطاول في البنيان. إذا نقول آمنا وزدنا إيمانا وقع كما أخبر، كما سيظهر معنا في أشراط الساعة الصغرى، وقع كما أخبر، وقع كما أخبر، وقع كما أخبر كبير. طيب، ومن الضوابط أيضا رقم كم الآن؟ الثامن، حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية وإهدار ما عداه. إذا لما نتكلم في أشراط الساعة نبحث عن نص صحيح، لكن حديث ضعيف. خذ مثال حديث السفياني مثلا، أحاديث السفياني ضعيفة. إذا صارت أحاديث السفياني ضعيفة، ما الفائدة أن تقول الآن أن هذا الرئيس المخلوع العراقي هو السفياني ولا لا؟ أصلاً أحاديث السفياني أصلاً ضعيفة. فالانشغال بقضية السفياني والحديث ضعيف هذا إضاعة للوقت، إهدار للوقت، إشغال النفس والناس بأشياء من الظنون. حديث ضعيف طيب، والأحاديث الموضوعة من باب أولى، والإسرائيليات من باب أولى، ما نعتمد عليها. وحساب الجمل كما شرحنا في أبجد هوز، كل واحد له رقم، كل حرف له رقم نعتمد عليها استنباط أحداث، هذا رجل من غير، هذا ضرب، هذا عبارة عن هراء ترهات. كذلك مرويات أهل البدع مثل كتاب الكفر المزعوم، يعني بعض أهل البدع من أصحاب المذاهب الهدامة البدعية الباطنية الخبثاء عندهم كتب فيها نبوءات، فلما جاء واحد قال في كتاب الكافي كذا، في رواية أن سيحدث كذا كذا، نقول طيب فماذا يعني هذه أشياء فيها أشياء موضوعة مكذوبة كبير، هذا أكذب الناس، كيف أعتمد على كتابي؟ كيف تأتي برواية من كتاب فيه من كتب أهل البدع لتقول هذا في شيء من أشراط الساعة وأحداث ستقع موافقة لهذا الكلام؟ بل إنه حتى نأتي بمثال، في أحد المذاهب الباطنية عندهم نبوءة في كتبهم، تقول النبوءة عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة الأوتاد الأربعة ويكون بهران في الطالع، هذه شيء تعلق بالنجوم، يظهر من الجنوب وحيد العين، يعني واحد أعوى، الذي يكون مستمعا فيه حدث الميم وقدم الدال، إذا في واحد أعور وفي حرف ميم وفي حرف دال، عندما يصبح ظهران في الوسط بمقدار 10 درجات يكون وارد الوقت، على شخصية ثانية أهم من الشخصية الأولى، وحيد العين قد ظهرت أعلامه الخضراء من الشرق راكبا الميمون وبيمينه للفطار المسنون فيطهر البلاد ويقضي على الفساد وينصب الخيام على العاصي، يعني على نهر العاصي، وينهى الناس عن المعاصي ويطعم الجائع. وعندما يصل بهران إلى المغارب في تلك السنة يكون صاحب حدث الميم وقدم الدال قد وصلت رايته إلى دمشق واتجهت جيوشه إلى الشمال لتلتقي مع جيوش وارد الوقت ذو الشخصية الأهم وحيد العين يعني الأعور الثاني، فتتلألأ الأنوار القدسية وتظهر الأظلة والأشباح والأيتام من خلف القباب، تؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا وحيد العين، ويدوم العز في رؤوس العواري، وترفرف الأعلام فوق الجبال مدة 70 عاما بالتقريب، تكون كلمة وارد الوقت واحد العين هي السائدة، يخدمه وحيد العين صاحب حدث المأمين وقدم الثاني. هذه النبوءة موجودة في كتاب من الكتبين، ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها أن في حرف 67 لما جاءوا بقيادة موسي دايان، موسي هذه حرف الميم ودايان حرف الدال، وأعور لأنه معروف من أعور واضح بشكل، قالوا هذا لازم يصل إلى دمشق لعساكره لينتقي مع وارد الوقت ويتحدان ويقع المصر الأحوال. وبالتالي حدثت أشياء في تسليم أراضي في الجنوب لأجل هذه القضية النبوءة. إذا شوف كيف ممكن تؤثر هذه الترهات الموجودة في كتب أهل البدع في مواقف من الخذلان والخيانة للمسلمين. إذن من الضوابط حصر مصادر التلقي فيما فيه حجة شرعية، وإهدار ما عداه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات وحساب الجمل ومرويات أهل البدع. وينبغي التفريق بين قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين اجتهاد عالم أو بحث باحث، فإن العالم قد يخطئ والباحث قد يخطئ. ومن الصواب التاسع ما أشكل علينا نسيره إلى عالمه، قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم تعلمه الذين يستنبطونه منهم، إذا افترضنا النباحة ما عرفنا تفسير نص انطبق ولا ما انطبق، خلاص تقول الله أعلم ونتوقف. هذه هي طريقة المسلمين. وهذه الأمثلة فيما يلي من الأشياء التي أشكلت وأجاب العلماء عنها بإجابات. فمثلا في نصوص ذكر فيها فتحة القسطنطينية، فتحة القسطنطينية بعد الملحمة التي ستكون مع النصارى الكبيرة وقبل خروج الدجال، قبيل خروج الدجال. الآن في نصوص صحيحة في صحيح مسلم لهذا الكلام. فجاء واحد قال طيب محمد الفاتح ما فتح القسطنطينية، طيب ما كانت فتح القسطنطينية بعد ملحمة كبيرة صارت مع النصارى واتجهت الجيوش الإسلامية بعدها إلى القسطنطينية وفتحتها، والدجال ما طلع بعد فتح القسطنطينية، لأن الحديث فيه أنهم إذا انتهوا من فتح القسطنطينية صرخ الشيطان أن الدجال خرج فيذهبون لملاقاته فيخرج فعله. يعني الدجال بعد فتح القسطنطينية مباشرة. هذا أشكل على بعض الناس، فأجاب العلماء المعاصرون أن القسطنطينية ستفتح فتحا آخر غير الفتح الأول. الفتح المقصود من أشراط الساعة فتح القسطنطينية الذي سيكون بعد معركة مرد دابق اللي بيننا وبين 960,000 مقراني من حملة الطريق وقبل ظهور الدجال مباشرة، هذا الفتح الذي سيكون بدون سلاح وإنما بالتكبير، سيكبر المسلمون فيسقط جزءها الذي في البحر ويكبر المسلمون فيسقط جزءها الذي في البحر، يفتتحون المدينة بالتكبير بدون قتال. هذا الفتح القسطنطينية غير الفتح الذي فتحه محمد الفاتح، ولا يبعد أن المدينة يدخلها المسلمون يفتحونها ثم تعود مدينة النصرانية ثم تعود مدينة كافرة. هذه الأنظمة أكبر شاهد. أما كانت يوما من الأيام بلاد إسلامية فعادت الزمان ومرت الأيام وصارت بلاد النصرانية؟ إذن لا يشكل علينا الفتح القسطنطيني الذي حدث لمحمد الفاتح، لأن الفتح المقصود بحديث الآخر فتح آخر ليس هو الذي حدث. مثال آخر، ورد وصف الأسلحة التي ستستعمل في حروب آخر الزمان كما في الملحمة الكبرى بين وبين النصارى، خيول وفوارس، وقال أن المسلمين يرسلون 10 فوارس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم خير طوارئ على وجه الأرض. طيب بينما هم قد علقوا سيوفهم في بطن أغصان الزيتون طرقت الشيطان من الدجال قد خرج، يعني فيها سيوف العملية، فيأتي عيسى إلى الدجال فيقتله بحربة بيده. إذا المثل فيها حربة وسيوف ويأجوج مأجوج معهم الشاب ويرمون بأقوات الاتهام إلى السماء وتعود مخضبة بالدم تجلد لهم. طيب إذا فيها اتهام وسيوف وخيول وحربة، إذا الآن يقف بعض الناس يقول كيف هذا؟ طيب الدنيا الآن صواريخ وكروز وليزر وطيارات وقاذفات وفيش قنابل نووية. فنقول انتهى النفط وانتهت توقفت الكهرباء، انتهت المصانع وانتهت الأسلحة، هذه ستصبح خردة ويرجع الناس مرة أخرى إلى الخيام والخيول والسيوف. هل هناك مانع من هذا؟ يعني هل هذا محال أن يحدث؟ ليس محال، كما جاءت ممكن تنتهي. ومر فترات عن بشرية كانوا في فترة مثلا في قوم عاد أو ثمود أو مثلا قوم، الله قال لما صار القوة قريش لعاد ثمود قال مكنا لهم ما لم نمكن لكم، يعني أعطيناهم حضارة وقوة ما عندهم. مثلا فرعون، قوة فرعون والبناء والأشياء الموجودة عند الفراعنة ما مرت بعد الفراعنة مرحلة كانوا مثلا الناس في مصر أقل تقدما من اللي كان أيام الفراعنة؟ وارد. إذن هذه الأشياء ممكن تنتهي ويأتي مثلا وقت آخر فيه يرجع الناس فيه إلى الأسلحة البدائية، وارد. طيب واحد جاء قال يمكن هذه رموز مثلا الحربة هي RPG والسيف وكلاشينكوف، يعني طبعا نقول هذا خلاف الظاهر، يعني الأفضل أن ألفاظ الشارع في لسان عربية مبين ما يستعمل هذه، يعني هذه صارت رموز، يعني معناها صارت لا حربة وليس سيفا ولا خيلا ولا كذا، خلاص صار خير دبابة وصارت رموز، وإذا سويناها رموز هذا خلاف ظاهر النص. أليس الأفضل إجراء النص على ظاهره؟ أليس الأفضل أن هذه كلمات النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان عربي مبين؟ أليس عندما يقول حربة يعني حربة وسيف يعني سيف وخيل يعني خيل؟ طيب إذا قضية أن هذه ترمز، وأن السيف يرمز إلى والحربة ترمز إلى، هذا خلاف الأصل. وإذا دخلنا في الرموز، طيب ليش السيف يرمز الكلاشينكوف؟ يمكن يرمز إلى سلاح ثاني مثلا، ليه يرمز؟ خلاص ضعنا، صار فرضية، مسألة فرضية. فنقول الأصل إجراء الألفاظ على ظاهرها، وأن معانيها الموجودة في اللغة العربية هي التي خفضها بكلامه لما قال سيف وترس ورمح وحربة، هذا الأصل. طيب كيف يعني واحد قال بس أنا ما يعني عقلي ما يمكن يعني أني أدرك كيف، يعني هل ستعود الدنيا إلى الوراء؟ يعني البشرية الآن كلها في تقدم، يعني الطب والأسلحة والتكنولوجيا، خلاص إذا نقول الله أعلم. ما نقول إذا ما عرفنا، ما نقول ما نقول. فهذه من القواعد المهمة للتعامل مع نصوص أشراف الساعة. مثلا في بعض النصوص عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه متى الساعة، من قلة العلم جهلة وجفاء فيهم جفاء الأعراب، يجوا عليكم متى الساعة يا محمد متى الساعة؟ لو كان عنده علم تربى على العلم ما جاء وطرح السؤال هذا متى الساعة، كان طرح سؤال مفيد. متى الساعة ليس مفيدا، لو كان مفيدا لأخبرنا الله متى الساعة. المفيد أن تسأل عن عبادة، تسأل عن دينك، كيف تعمل، كيف تصدق. قال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول، مجموعة الأعراب الذين جاءوا نظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا، يعني هذا الغلا أو هذا الشخص أصغر واحد في القوم، لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، لا يدركه الهرم، ما يصل إلى حد الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزج شنوءة قوم قبيلة، فقال إن عمر هذا، يعني هذا الغلام لو عاش طويلا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنا ذاك الغلام من أترابي يومئذ بمثل سني. رواه مسلم. لو واحد قرأ هذين النصين قال يعني هؤلاء ما يدركوا الهرم، يعني كم، يعني ما يوصل لسبعين سنة ثمانين سنة، ما يوصل لثمانين سنة إلا وتكون الساعة قامت. طيب أكيد الغلام هذا مات من زمان وما قامت الساعة، ماذا نفعل بهذا النص؟ إذا أشكل عليه قل الله أعلم. فإذا بحثت وقرأت في شروح العلماء وجدت مثلا أن معنى ساعة الغلام وساعة القوم الذين كانوا موجودين المقصود بها موتهم وليس المقصود قيام الساعة الكبرى، لأنك تقول الآن فلان جاءت ساعته، جاءت ساعته، ما المقصود بساعته؟ موته، منيته. إذن المقصود ليس الساعة الكبرى وإنما المقصود ساعة هؤلاء، يعني موت هؤلاء. قال زال الإشكال وانتهت القضية، والرجوع إلى كلام العلماء ذهب الشيء. من الضوابط تاسعا الآن أو عاشرا، لا نعطل السنن والأسباب بحجة انتظار الفرج المذكور في بعض أشراط الساعة، وهذا سبقت الإشارة إلى شيء منه في مسألة المهدي، وأن بعض الناس يرى بمذهب الجبرية والاستسلام للواقع وعدم التغيير وعدم القيام بجهد دعوي ولا إنكار منكر ولا محاولة الإصلاح، يقول لأن في أشراط الساعة إن شاء الله الفرج في نزول عيسى وقبله ظهور المهدي فننتظر، هذا هروب إلى الأمان، هذا تعطيل الأسباب الشرعية، والله قال إنت بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وقد جاء عن جعفر الصادق رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة من قوله لمن خاضت الأحكام القدرية وانشغل بها عن واجب الوقت إن الله أراد بنا أشياء وأراد منها أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، ما أراده بها يعني أشراط الساعة والأشياء الخفية، ما أراد بالأشياء الخفية أخفاه عنا والغيب، وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بها عما أراده منا. إذن أو بما بالنا نشغل بما أراده بنا اللي هو أحداث الأقدار التي تتفع، الأقدار التي تتفع الله أرادها بنا أن تنزل بنا. قال فما بالنا نشغل بما أراده بنا عما أراده منا، بينما المفترض أن نشغل بماذا؟ بما أراده منا وليس بما أراده بنا. يعني الآن هل أنت تفكر تقول يمكن أمرض، طيب ما هو المرض الذي سيأتيني؟ كيف راح أموت؟ هل هو غرق؟ هل هو حريق؟ هل هو سكتة؟ هل هو كذا؟ كيف سأموت؟ هل تنشغل بهذه القضية؟ أو تنشغل بما أراد الله منك لا ما أراد الله بك؟ ما أراد الله بك هذا غير، ما الفائدة الانشغال به؟ الانشغال بما أراد الله منك لا ما أراد الله بك. و نتحدث أخيرا عن العبث بأشراط الساعة، نقطة الموضوع مستقلة، قضية العبث بأشراط الساعة وما حصل في هذا الباب من الأشياء الغريبة العجيبة المضحكة السابعة. لقد سعى في السنوات الأخيرة أيها الإخوة، الكلام هذا نطيل فيه قليلا لأنه صار فيه كتابات، مؤلفات، كتب، صار فيه محاضرات، صار فيه كلام على الإنترنت في مواقع الإنترنت، وعدد الذين قرأوا الموضوع كذا واللي علقوا كذا، وأشياء أكثرها جهل مركب. شاعت السنوات الأخيرة ظاهرة الإلحاح في محاولة المطابقة بين النصوص الواردة في أحداث آخر الزمان من الفتن والملاحم وإشراف الساعة وبين بعض الوقائع المعاصرة والمتوقعة، وقذفت المطابع بعشرات الكتب والنشرات والمقالات والأشرطة كما قذفت مواقع الإنترنت بكثير من هذه المقالات مرة في حق ومرات بالباطل، والقول على الله بغير علم والاختلاف والالتباس. وهكذا كان المناخ مهيئا لتفريق مهدي موهوم أو مسيح كذاب أو منقذ دجال، وقد اتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهر عدة وصورا كثيرة. فمن ذلك تكذيب النصوص الصحيحة، وهذا فعله بعض الناس كرد أحاديث المهدي بحجة أنها ضعيفة أو أنها ليست متواترة. ففي ناس ألفوا لا مهدي إلا عيسى، ما في مهدي، محمد بن عبد الله من آل النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه شخصية وهمية لا تنسى. هذا من العبث بالنصوص الشرعية، لأن النصوص تثبت ظهور المهدي. ومن ذلك إبطال معاني الأحاديث الصحيحة بالتأويل الفاسد، يعني النص صحيح لكن يفسروه تفسيرا فاسدا ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، وفي أشراط الساعة وفي الملاحم له نماذج، وفي تفسير القرآن نماذج، كما قال في قال من شر النفاثات في العقد طائرات النفاثة تنفق عقد الدخان. ومعلوم أن تفسير الصحابة وتفسير السلف النفاثات السواحر والعقد عقد السحر، هذا جاء إلى نص صحيح وهو القرآن متواتر ففسره تفسيرا على غير مراد الله. هذا تلاعب بالنصوص، هذا عبث. ومن ذلك الخوض بغير علم في قضية تحديد عمر الأمة. ومن الأمثلة فيما يتعلق بقضية أشراط الساعة في إبطال معاني الأحاديث الصحيحة للتأويل الفاسد، ما فسر به بعضهم أحاديث الدجال بأن المراد منه الحضارة الغربية أو بالتحديد أمريكا. قال ما في دجال، دجال يعني دجال شخص يمشي له يدان ورجلان وعينان، ما في، هذا الحضارة الغربية هي الدجال، هذه أمريكا هي الدجال. ليه؟ قال إن الحديث فيها أن يمسح الأرض، هؤلاء مسحوها بحاملات الطائرات وخضر هذا، وإن يعني مكتوب مرسوم على الدولار عين واحدة، جاب صورة الدولار وقال تجيب الدولار مكتوب رقم عين واحدة، يعني انه اعور انه هذه هي العين هي هذا اللي في الدجال، وركب كلام وان الفتنة هي فتنة الاختراعات وفتنة التكنولوجيا. هذا كيف يفسر النص الصحيح لمثل هذه الترهات؟ ومنها كذلك الغلو في محاولة المطابقة بين ما ورد في النصوص على وقائع وأحاديث معينة أو أشخاص معينين رجما بالغيب، ومن التلاعب محاولة توظيف النصوص لخدمة المآرب الخبيثة، ومن ذلك الاستدلال بما لا يصلح دليلا كالإسرائيليات كما تقدم، ومن العبث تكلف بعضهم اصطناع الأشراف وإيجادها في الواقع عنوة، حتى أن بعض مدعي المهدية غير اسمه، يعني طلع واحد من الدعي انه المهدي اسمه مثلا سعيد، وراح شاف النص والمزيد اسم المهدي اسمه محمد او اسمه عبد الله، وهذا اسمه سعيد ابن علي، قال غير اسمه واسم ابيه تلاعب، او انتسب الى ال البيت الشريف مع انه ليس منه، او انه ممكن يعمل عمليه جراحيه ليكون اجل الجبهه اقل الانف ويقول انا المهدي أنا أجل الجماعة أخذهم. ومن العبث الابتهاد بانتشار الظلم في الأرض وتمني ذلك بحجة أنه يعجل بخروج المهدي الموعود، يعني في ناس فرحانين بانتشار الظلم في الأرض. ليش؟ قالوا لأن المهدي يخرج إذا انتشر الظلم، فكويس انتشر الظلم حتى يطلع المهدي. ولذلك جاء بالصدفة عن بعض أهل السنة أنه جاء إلى السرداب الذي ينتظر عنده الذي ينتظر عنده هؤلاء المبتدعة أهل الرقم، فوجدهم مستمعين قد أسردوا خيولهم وجهزوا سيوفهم، قال ما لكم واقفون؟ قالوا نحن ننتظر. قال تنتظرون ماذا؟ قالوا ننتظر خروج إمامنا. قال من هو؟ قالوا هذا الإمام الغائب. قال ومتى يخرج؟ قالوا إذا فسد الزمان. قال فأفسدوه حتى يخرج، عبالا نفسهم واقعين اذهبوا أفسدوا في الأرض حتى يطلع بسرعة. هذا طبعا من باب الهد بهذا. ومن العادة أيضا جذب بعضهم لوقائع المستقبل وتحديدهم لتواريخ معينة للأشراف أو الفتن أو الملاحم لم ترد في الأدلة. ومن الأمثلة على ذلك تنبؤات بعض العابثين بحدوث هذه الأشراف على تواريخ معينة، وتنظرت بعض الأمثلة أن في بعض الكتب انتشرت بيننا فهذا كتاب صاحب كتاب أسرار الساعة يقول تحت عنوان السيناريو المحتمل لتسلسل حوادث الفتن. طبعا هذا الكتاب ألف من سنوات. يقول في عام 1998 يشغل الناس باللعب واللهو في لومبياد باريس، ثم تفاجئهم علامات الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. فأنه خلق في غفلتهم يلعبون، فالآن هذه لومبياد يلعبون. في 1/1/1999 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1419 يتم ارتكاب العمل الكوني المبدع وهو تفسير المسجد الأقصى، وفي نفس اليوم تصل طلائع الكوات الغربية وتنزل في الأردن وتحاصر بيت المقدس. بعد تفسير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية للأردن وفلسطين، وتطوق القدس خلال اليهود حتى يقوموا بناء الهيكل مكان المسجد. في يوم الثلاثاء 25 محرم 1420، وفي التحديد يعني في اليوم، يظهر المهدي ويكون بين ظهور المهدي ونزول عيسى 8 أشهر. في 1 ربيع الثاني 1420 ينطلق صاروخ نووي من الخليج إلى أوروبا مستهدفة الفاتيكان حسب الخطة المرسومة. وش ودنا في عند المسلمين خطة مرسومة؟ يقول وفي 19 ربيع الثاني 1420 يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر الخليج. في جماد ورجب شعبان 1420 تبدأ المرحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين في دمشق تحت قيادة المهدي عليه السلام. في 15 شعبان 1420 يخرج المسيح الدجال في فتنته الكبرى، حيث يدعي النورية ويظهر المعجزات في فتنة الناس. في يوم الجمعة 1/1/2000 ميلادي الموافق 25 رمضان 1420 تشرق الأرض بنور النبي والرسول العظيم عيسى عليه السلام، ينزل في المقدس والمسلمون بقيادة المهدي ويحاصرهم الدجال هناك. ثم يقول وهذه النتيجة تتفق تماما مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب عن طريق الكتاب الموجود في كتبهم، وهو ما يعتقده كثير من الرهبان والقادة الكبار في العالم الغربي، وقد توصلنا إلى ذلك ولله الحمد. شوف كلامه الآن، يعتبر أن كلامه نعمة، الاكتشاف هذا نعمة، عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا افتراء، هذا افتراء. وعندما يراه الدجال، يعني عندما يرى عيسى، يهرب من القدس متوجها للأكبر مطارات إسرائيل وهو مطار اللب الدولي، ولكن عيسى يلحق به قبل أن يقلع من طائرته، قبل ما يصير الدجال بالهليكوبتر ويقتله قرب باب اللب الشرقي. وفي عام 2007 يموت عيسى عليه السلام، وتكون نهاية الدنيا عند طلوع الشمس من مغربها في عام 2010 للميلاد. أما مؤلف كتاب هرمتزون، وهذا السفر منتشر الآن، هذه ما هي قضية يعني نحن نضحك، والذي عنده علم في الموضوع يعرف أن هذا سخرية، لكن المشكلة أن كثير من البسطاء والسذج يصدقون الكلام. صاحب كتاب هرمتزون يرى أن قنطرة مصر قناة السويس هي المذكورة في رواية نعيم بن حماد عن الزهري، قال إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر، فيجتمعون في قنطرة أهل مصر، فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعا، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق، فيزعم أن الرايات السود المنتشرة هي قوات طالبان وقوات التحالف الشمالي، والرايات الصفر هي القوات الغربية، ثم يرجح أن 2012 هي النهاية وليست بداية النهاية. أما أحدهم ولا داعي لذكر اسمه، فإنه يرى أن أنسب تفسير لحديث فتنة الزهيماء، لأن فتنة الزهيماء مذكورة في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة الزهيماء عامة شاملة لا تدع أحدا إلا لقمته رطمة، يرى أن اضطراب أحوال العالم أن فتنة الزهيماء أنسب تفسير لها هو مشكلة الصفر في الكمبيوتر الذي سيكون عام 2000 تتوقف جميع الأجهزة. طبعا مر عام 2000 وطلعت القضية رعبة من الشركة الكبرى وما صرفت الأموال وما توقفت الأجهزة ولا صار شيء. ومن عبث هؤلاء القوم بأشراط الساعة وقولهم على الله بغير علم أنهم يجزمون كما يفعل أحدهم يقول أستطيع أن أحلف ولا أستثني أن ملاحم آخر الزمان والتي تبدأ بالحرب العالمية الثالثة والأخيرة هرمجدون قد كشفت عن أنيابها وشمرت عن ساعديها وكشفت عن ساقيها. فهذا كتاب صاحب كتاب أسرار الساعة يقول إن يقول عن نفسه ومعلوم للخاطئ والداني. هذا ماذا يقول؟ يعني أن الدجال موجود في مثلث برمودا وأن الدجال هو صاحب الأسواق الطائرة. يقول معلوم للخاطئ والداني أنني بصفتي الكاتب محمد عيسى داود عضو نقابة الصحفيين والمستشار الإعلامي المؤسسة الفلانية الصاحب الأوحد لذكرة أن المسيح الدجال هو مخترع الأسواق الطائرة وأن له قلعة في مثلث برمودا ولا يوجد كاتب في الدنيا قال بذلك غيري وقد تعدى عليه فلان بسرقة أبحاثي وانتحلها لنفسه. ليس تسوى على جانب سرقة؟ قال وقد أبلغت النيابة العامة عنها لتحريف الدعوة ضده بتهمة السرقة الفكرية. وقد يسأل طالب الحديث كيف أتيت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ وأقول بل هناك مصادر بالقراءة الواعية ثم استقراء الأحداث ورفع درجات الحدث والاستبطار ثم التدبر والتأمل وكثير من الفكري وانضاد من البرق والسيارات مفاجئة هي التي أخرجت هذه الأشياء. فهو يقول في نهاية السابع من عام 1999 سيهبط ملك الفزع العظيم من السماء وسيحكم المريخ لصاحب الحق وسيكون دمارا مروعا تلك واحدة من أكثر نبوءات نوستراداموس فزعا ورعبا كما يقول المحللون وهي كارثة ضخمة تفكيك الكرة الأرضية في 1999 إلى آخره. وهذا يحتج بمنجم فلكي يهودي عاد في القرن 13 الميلادي يعتبر من أدلته. يعني الآن هذا يستند على كلام ماذا؟ يحتج بكلام نوستراداموس هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن سؤال الكهان. كيف نلجأ إلى نبوءات الكهان الكاهن هذا نوستراداموس علما أن أضيف على نوستراداموس كلام كثير ما قاله أصلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي معاوية بن حكم السلمي لا تأتيهم لما قال الصحابي وإن منا رجالا يأتون الكهان قال لا تأتيهم. فلا يجوز أن تأتيه شخصيا ولا أن تفتح موقع الإنترنت تبع الكاهن وتسأل أو تقرأ. لا يجوز إتيانه لا إلكترونيا ولا حضوريا ولا بالهاتف. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي سبب هذه الظاهرة؟ قضية ظهور كتابات مؤخرا كتاب هرمجدون والمسيح الدجال وأسرار الساعة، لماذا ظهرت هذه الكتب وصدقها أو يعني شوشت على كثير من الناس؟ كثير من الناس يعني قرأوا قالوا يمكن يكون صح كلامه معقول. طبعا منها الأحداث الضخمة التي تحدث في العالم. يعني لما تحدث في العالم أحداث ضخمة حروب كبيرة مثلا فتن كبيرة للمسلمين اضطهاد مثل مذابح البوسنة والهرسك إلى آخره مثلا مذابح المسلمين في فلسطين الشيشان إلى آخره. يعني تثور في النفوس مشاعر في نفوس المسلمين ويتطلعون للخلاص ويترقبون قائدا أو شيئا يأتي من الغيب ويأتي من يعني غير طبيعي فيريدون الخلاص نفسيا فيأتي هؤلاء يبثون لهم الكتب وفيها مثل هذا الكلام فينشغل المسلمون وهم يبحثون عن حل ومخرج في هذا النفق من هذا النفق في خصم الأحداث هذه والمذابح مثلا يجد هؤلاء قد رتبوا لهم الأحداث وسلسلوها وبالتواريخ وكيف ستنتهي الأزمة وكيف سينتصر المسلمون. لأن أي مسلم يبحث عن النصر يبحث عن نهاية لهذا الظلم الواقع على المسلمين فيجد هؤلاء قد بثوا هذه الأشياء فيقبل عليها. هذا سبب من الأسباب. ثم انفتاح المسلمين على الإسرائيليات القديمة والمعاصرة وتأثر بعضهم بهوس الألفية الجديدة الرائدة في الفكر الغربي والمؤثرة على كثير من الكتاب الغربيين والمفكرين وبعض صناع القرار. أليس الإنجليزيين مثلا هؤلاء طائفة من النصارى يرون أن مسيحهم لن ينزل إلا إذا قويت دولة إسرائيل وسيطرت هيمنة؟ وهذا الآن سبب من أسباب الحلف القوي بين البعض الدول المعسكر الغربي واليهود. ومعلوم لدينا في عند أهل العلم أن الإسرائيليات على ثلاث أنواع: قسم علمنا صحته بما بأيدينا من القرآن والسنة، فهذا القرآن والسنة يغنينا عنه، يعني في إسرائيليات صحيحة، كيف عرفنا أنها صحيحة؟ ليس بالأسانيد، عندك إسناد إسرائيلية إلى موسى عليه السلام، عندك إسناد إلى عيسى، ما في، لكن بعض الإسرائيليات صحيحة لأنها موافقة القرآن والسنة، فهذه ما نحتاجها لأن القرآن والسنة يغنياننا عنها. القسم الثاني: ما علمنا كذبه قطعا لمخالفته للقرآن والسنة، بل فيه الإسرائيليات ما يطعن في الأنبياء، تطعن في يوسف أنه غرم بالزليقة وأنه حبة وغرام، وداود أنه أرسل أحد قادته إلى المعركة ليموت ليأخذ زوجته لأنه صار غريم عاشقها والعياذ بالله، ويترفع أنبياء الله عن مثل هذه السفاسف التي قالها بنو إسرائيل. فهذه الأشياء المكذوبة لا تجوز روايتها إلا لتبيين كذبها، يعني إذا قلتها في مجلس لتقول هذه كذب خالفة الكتاب والسنة. إذا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما معناه؟ قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر الحسن، يعني صحيح موافق الكتاب والسنة، أما ما علم كذبه فلا. يقول مالك: أما ما علم كذبه فلا. القسم الثالث من الإسرائيليات ما هو مسكوت عنه، لا من هذا ولا من هذا، فلا نؤمن به ولا نكذبه، لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه أو باطلا فنصدقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر بن الخطاب بكتاب أصابه من بعض اليهود فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عمر يقرأ، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والحديث قوي له شواهد كثيرة. فإذا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس جواز التحدث بالكذب، لا تحدثوا بما تعلمون أنه كذب، لا يمكن أن يكون معنى الحديث حدثوا بالكذب عن بني إسرائيل، وإنما إذا كان عندهم شيء وافق الكتاب والسنة تحدثنا به مع أننا مستغنون عنه. والعابدون بأشراط الساعة لم يلتزموا بالقواعد العلمية في التعامل مع الإسرائيليات، فأخذوا منها أشياء ومن نبوءاتهم ومن أشياء موجودة في الكتاب العهد القديم والعهد الجديد، وركبوا عليها أشياء كثيرة. إذن نحن أغنياء عن بني إسرائيل وعن مصادرهم. والسبب الرابع الجهل، فاقتحم كثير من الجهل هذا الميدان وألفوا كتبا في أشراف الساعة وفي المسيح الدجال، وقد يعتمد بعضهم على روايات في كتب مسلمين لكن الكتب غير موثوقة، كما يعتمد بعضهم على كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي، وهو كتاب فيه مليء بالأمور الضعيفة التي لا تقوم به حجها حجة. والبخاري رحمه الله روى لنعيم بن حماد مقرونا وعلق له، وقد تفرد عن الأئمة بأحاديث كثيرة، فهو لا يحتج به كما قال النسائي رحمه الله، وهو مع كونه من كبار أوعية العلم، لكن الناس لا تركنوا إلى رواياته كما قال الذهبي. فإذا إذا علمت هذا تبين لك أن ما فعله صاحب كتاب هرمجدون الذي احتفل بكتاب أبي نعيم رحمه الله ووصفه بأنه كتاب بديع أن كلامه في غير محله. كذلك فإن بعض الذين ألفوا اعتمدوا من جهلهم على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ويكفي أن تأتي لواحد جاهل، يعني هي شروط البطل الذي يمكن أن يثبت لك مثل هذا الكلام المتقدم سابقا، يعني جاهل لا يخاف الله، صاحب حياة واحد ثلاث شروط، جاهل لا يخاف الله يعني يفتري يؤلف الكلام يخترق الكلام، وصاحب خيال واسع لكي يخبرك بمثل هذا. ومن العبث الذي فعلوه في قضية خروج المهدي، اشتكى ابن خلدون رحمه الله أو ابن خلدون المؤرخ الإسلامي من كثرة ما حصل في قضية المهدي من التبليغات ورد بالغيب. قال إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة واهية وتحكمات مختلفة، فينقضي الزمان ولا أثر لشيء من ذلك، فيرجعون إلى تجديد رأي آخر منتحل وهكذا. ومن ذلك قول هذا الشخص السابق إن المهدي إسرائيل الجسم، ويشرحها بأن المقصود أنه ليس من البدن، ثم يضيف فهي لست لطيفة تعني لا تستفيد لمن يدعي المهدية لنفسه، خاصة من البلاد التي ترتدي الجلباب والعقال. يعني وكيف عرفت أنه ما يكون من هذه البلاد؟ لكن أحيانا يكون عنده عصبية شقل فيقول الكلام مثل هذا، بل يحدد زي المهدي. هذا الرجل يحدد يقول المهدي يلبس الزي الرومي، وهذا لبسه الأساسي لأن الزي المدني حالي لجميع أشكال الحضارية، فليس غريبا في هيئته عن حضارة غربية، ولكن زيه الرسمي البذلة والكرافس. ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم في لسانه ثقل، إذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق. يعني وقال بعضهم أن سبب تسمية المهدي لأنه يهدي للتوراة والإنجيل. وفي إحدى المقالات في إحدى الساحات الحوارية أصاب الكاتب في الأحداث وخمن أن المهدي سيخرج من تايوان بعد حرب بين أمريكا والصين. وأما التلاعب في قضية المسيح الدجال ونصوصها فقد حصل فيها من الهذيان كثير، ولذلك ما يقول هذا السعيد أيوب الدجال هو بعد ما أخذ حديث ضعيف يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، هذا حديث ضعيف. ماذا يقول الرجل هذا؟ يقول لا بد من ضرورة رفض الدجاج البحث وراءه في شهادة ميلاده وشهادة توثيق زواج أمه من أبيه لتحديد، ما دام أنه قال يولد لهما بعد 30 سنة، قال لازم نبحث في شهادة الميلاد ونشوف من هذا الذي ما ولد بعد 30 سنة، ثم نبحث عنه. طيب ما فائدة البحث؟ أليس الدجال خارج خارج؟ يعني لو اكتشفناه يعني سنتمكن من قتله؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عن ابن صياد لما أراد أن يقتله قال إن يكن هو الدجال إعلان تتمكن منه يا عمر؟ وهذا يقول نبحث عنه، ثم يجزم يقول وهذا من يهود اليمن لأنهم أذكى أجناس اليهود، سبحان الله. وآخر يقول إنه سيتبناه شخصية يهودية من إنجلترا ثم تنقله إلى أرض العرب، من أرض العرب إلى بلاد الغرب لندرة العلوم الحديثة ويحتل عقولا بالهيبنة، وأن الآن عنده طلع في مقدم رأسه، وأما عيناه فهو أعور عين اليسرى بشعة المنظر، وحولها دائرة سوداء هي النظارة هذه التي تأتي بشريط. والمسيح الدجال رجل تعلم في انجلترا وضرع في علوم الهندسه بكل فروعها والطب بفروعه وعلوم النبات والحيوان والمعادن والفيزياء والكيمياء والرسم، ويتحكم في سرعه الرياح لاجهزه اشعاعيه، وفي تتحكم بذبذبات واختراعات اجهزه اشعاعيه تلون الهواء باللون الذي يريده، فالاجهزه تصنع حوائط غلاميه في الهواء كالواح من الدجاج. ثم تحدث عن اطباق الطائره قال واقسم لكم بالله غير حانث، شوف الجرأة على الله، أنهم من هذه الأرض ومن أبنائها، ولكنهم رجال المسيح الدجال تلك الأطباق الطائرة، ومن لم يصدقني فسيكون حاله مآله كشعب دقاء اليمامة حين أبصرت ما لا يبصرون وأنذرت وحذرت وكذبت فكان ما كان. إذن هذا يفتري ويقول يجب على الناس أن يصدقوني ونحو ذلك من الكلام والترهات والتلاعبات التي حصلت في قضية الدجال وأن عنده قذاع هائلة ومعامل ومصالح وجوازات وإرسال وأجهزة تشويش وهز وشل وتلفزيونات ونحو ذلك من الكلام. هذا كله نص عليه، بل بعضهم يقول إن الدجال يعطى الرئاسة وسيسمى آية الله غرباتشوف. طيب الكلام هذا طبعا موجود في كتب ومبثوثة بين الناس ومبثوثة على شبكة الإنترنت، والمقصود أيها الإخوة بضرب هذه الأمثلة أنه قد حصل هناك تلاعبات كثيرة في أشراط الساعة أو في نصوص أشراط الساعة، ذكرنا أمثلة لها ليعلم كيف المسألة هذه تروج على المصطفى وتزدج. وبعض الناس يعتقد فيها اعتقادات، جاءني شخص أنا في المسجد هذا قال أنا أبغى في موضوع خاص جدا جدا، ما هو؟ قال أنا لازم على انفراد، أنا انفراد. قال أنا أعرفك بنفسي أنا الجهجاه، الجهجاه أهلا وسهلا شرفنا. طيب شو اسمك أنت؟ قال ماجد. طيب كيف تقول أنت الجهجاه؟ قال أنا بعدين أتغير اسمي وأصير الجهجاه لما أطلع. طيب وش الدليل؟ قال أنا رأيت المنام أن السماء انفتحت وقال نزل نور وقال لي أنت الجهجاه. طبعا في حديث الجهجاه لكن شوف كيف العقل. يعني جاءني شخص أيضا قال أنا جايك لأقول لك أني رأيت الدجال وأني أعرفه. قلت له وين؟ قال أنا رحت معه وسوينا عمره. قلت له كيف عرف أنه الدجال؟ قال أثناء العمره كان يضع يده على كتفي. طبعا في نص في أحد نصوص الدجال النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام واضع يده على كتف شخص يطوف بالبيت. فقال هذا هو. يعني لمثل هذه التباهي والخزة والجهل والتهور يحكم بالأشياء. هذا كذا الدجال وهذا المهدي وهذا الزهجاء وهذا السفياني وهذا كذا لغاية من الحمى فعلا تستغرب. يعني كيف أن هل هو هذا يعني كان طلع بالخطأ من مستشفى الأمراض العقلية؟ هل هذا يعني إنسان سوي العقل فعلا؟ وطبعا نحن ندرك نعرف أنه في أمراض نفسية وفي شيزوفرينيا وفي انتقام شخصية وفي ناس مساكين في الواقع يعني عندهم مشكلات أدت إلى انتقام شخصية وقد يعني يقولوا هذا الكلام، لكن لا تستبعد أن بعضهم جادين يعني من الجهل يمكن أن يبلغ فيه هذا المبلغ وأن يصدقوا أشياء من هذا القبيل. سنتحدث بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم عن أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت وأشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد، وننهيها بمشيئة الله في درسنا القادم وهو الدرس الثالث، لنبدأ بعدها في الأشراط الكبرى بمشيئة الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد.